طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز عظيما أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى باب قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا هذا نفسه داخل الباب الأول يعني لا فرق له بين هذا وبين ذاك يعني لا فرق بين هذا الباب والذي قبله هو من شيء واحد لأنهم اتخذوهم لأنهم أطاعوهم وهذم يزعمون أنهم آمنوا بك وهذا الذين يزعمون حق فيهم أن يقال فيهم ذلك وهذه الآية نزلت في من؟ في المنافقين حق ذلك ثم قال رحمه الله تعالى وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وقوله أفحكم الجاهلية يبغون وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به هذا الحديث ضعيف يعني بهذا اللفظ هذا حديث ضعيف اللفظ هذا قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح هم ليس في هذا يعني ما ذكر في هذا الكتاب لا أدري أين هو لكن الشيخ ناصر من المتأخرين حكم على هذا الحديث بالضعف بهذا اللفظ هذا وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم عرف أنه لا يأخذ الرشوة وقال المنافق نتحاكم إلى اليهودي لعلمه أنهم يأخذون الرشوة فاتفق على أن يتحاكم أن يأتي كاهنا من جهينة فيتحاكم إليه فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمن بما أنزل إليك وقيل نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر إلى كعب بن أشرف ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهما القصة فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك قال نعم فضربه بالسيف فقتله هذا كذلك ما في شيء يثبت صحتها بأي وجه من الوجوه يعني فيه مسائل الأولى تفسير آية النساء وما فيها إلى غير ذلك بعد نأتي إلى هذا نعود إلى الباب يعني هذا الباب هذا ومثل الباب الآخر لكن أردت أن أبتدئ بشيء يزيل الإشكاليات التي هي في الباب الأول عن بريدة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القضاة ثلاث يعني هذا البدء في الباب هذا أردت أن أبتدئ فيهم بهذه الأحاديث ليتبين الأمر ويتضح فالحديث الأول عن ابن أبي بريدة عن أبيه يعني بريدة الأسلمي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة قاض قضى بغير الحق وفي رواية قضى بالهوى وفي رواية عرف الحق فجار متعمدا عرف الحق فجار متعمد قال هذا الأول قال قضى بغير الحق وهو يعلم ذلك في النار وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار وفي رواية أخرى وقضى وقاض قضى بغير علم فهو في النار قال وقاض قضى بالحق فذاك في الجنة يعني هذا النص نبوي يتبين فيه بوضوح أن هؤلاء القضاة الأول والثاني الأول غير حكم الله وبدل غير حكم الله وبدل كيف ذلك أنه عرف الحق وأين يجب أن يقضي بما أوجب الله عليه ماذا من قضاء لكنه مع ذلك ماذا فعل قضاء بغير الحق في الرواية الأخرى قال قضاء بالهوى وفي الرواية بهذا عرف الحق فجارة يعني هذه الفعل منه ماذا يسمى جور جار يعني عرف الحق وقضى بدل لكن في قرارة نفسه الداخل هو عالم أنه ماذا عرف الحق وعلم أن الحق في هذه الجهة إذن اعتقادا يعتقد أن ما يفعله من تبديل لحكم الله هو عاص فيه، وإنما غلبه كما قال في الرواية هنا الهوى، فبدل حكم الله بما لا يجوز أن يبدل ذلك. إذن هذا فيه دلالة واضحة في تغيير حكم الله لكن المغير، وهذا يشبه الآن ليس كل من غير يكفر، وإنما هذا علم بالحق. ويتأكد هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثاني عندما قال صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي لكم على نحو مما أسمع منكم، فمن قضيته أو قضيت له من أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة. إذن هذه كذلك داخلة في هذا الباب. فالقاضي إذا قضى أوجب الله عليه أن يحكم بما أوجب الله عليه، لكن ممكن القضية تتغير فيكون للثاني ما ليس للأول. ولهذا جاء الحديث هذا، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، كأنه يبين كيفية تغيير حكم الله في مثل هذه القضايا. قال عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبرا يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله تصديق ذلك: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. الآية إلى آخر الآية. فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ فقالوا: كذا وكذا. قال: في أنزلت، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بينتك أو يمينك. إذن قال: في ماذا؟ أنزلت، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بينتك أو يمينه؟ قلت: إذن يحلف عليها يا رسول الله. نعم. إذن قال: قلت: إذن يحلف عليها يا رسول الله، يعني القضية سيحلف عليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبرا وهو فيها فاجر يقتطع بها مالا امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. يعني هذا الذي جاء بهذه الشهود تزوير أو بالأوراق تزوير، ماذا كان في قصده؟ هو الإفساد، هو الخروج عن حكم الله سبحانه وتعالى، لا غير. ومع ذلك لما كان يرى أن الحق في تلك الجهة، والشاهد الذي يشهد معه كذلك، هو معه يشهد أن هذا الأمر ذلك صورة. إذن هذه كل الأحاديث ماشية ورايحة في مصب واحد واضح. ويتأكد ذلك يعني في هذا المضمار كذلك إيش قال؟ يعني من حين الحين قد يطرق ويقول الإنسان الكلمة في أحكام الله سبحانه وتعالى وفي جانب الرسول صلى الله عليه وسلم ما لا يليه، لكن مع ذلك يبقى هو في حيز الإسلام. ولهذا عن عبد الله بن مسعود قال: قسم النبي صلى الله عليه وآله يوما قسمة، فقال رجل من الأنصار: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجهه، ما أريد بها وجهه. فقلت: أما والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في ملأ، فساررته فغضب حتى احمر وجهه، ثم قال: رحم الله موسى، أوذي بأكثر من هذا فصبر. هذه القسمة اللي قسمها الرسول أراد بها مال وجه الله، لكن هذا الصحابي تلفظ بكلمة مع بشريته والوضع الذي كان فيه فقال: ما أريد بها وجه الله، يعني فيه من هو أولى بهذا مني. قال حديث الآخر كذلك: أن أنس حدث ابن النضر حدثهم أن الربيع وهي ابنة النضر كسرت ثنية جارية فطلبوا الأرشاء، وطلبوا العفو، يعني أهل الكسر من اعتدي عليها طلبوا ماذا؟ الأرشة. والأرشة شو؟ أن تكسر ربيعة الثانية، رباعية الربيع. فأبوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص. فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. ليس ردا لحكم الله، يعني قد يتصرف الإنسان بهذه الأمور وتدرك الأمور. قال: لا والله لا تكسر. والرسول يقول ماذا؟ كتاب الله. وهذا الرد ليس ردا لحكم الله، لكن هو رده لأنه يقول هذه خالته أمن مثلها لا تكسر بيعته مثل الأمر. هذا ليس ردا لحكم الله لأن عرف كتاب الله القصاص، ومع ذلك قال والله لا تكسر، وإنما ما كان يتمنى أن تصل لهذه المرأة الربيع ذاك الأمر، مع علمه أن حكم الله القصاص. ومع ذلك ما تلفظ الرسول صلى الله عليه وسلم في حقه بماذا؟ بكلمة واحدة، لم يقل له كتاب الله القصاص، ويقول له والله لا تكسر. قال نعم. فقال رسول الله مرة أخرى: يا أنس، كتاب الله القصاص. قالوا والله ما تكسروا. قالوا يا أنس، كتاب الله القصاص. رأوا الحكم الواجب الشرعي أنه القصاص، ما في شيء آخر. فضل مرحبا. فرت الآن الرسول لما قالوا والله لا تكسروا، عاد رجع قال، علم أنه ليس ردا لحكم الله، وإنما ما أراد أن هلك الحكم يطبق في من؟ في تلك المرأة. فليس كل من لم يحكم شرع الله يسمى مات كافرا. يعني هذه النصوص كلها نبوية تبين هذه القضايا يعني بدقة. نعم لولا نعم كذلك تدخل في هذا، يعني قصص كثيرة. قالوا والله لا أقطع رقبتهم، داخل في هذا المضمون. يعني هذا الموقف حبينا نقول أن أبين أن هذا الكلام يذكر بماذا؟ بإطلاق هكذا سيؤدي إلى مفاسد كبيرة جدا حين التعامل مع ماذا؟ مع الناس وإنزال الأحكام عليه. فرنا نرى أن الله تبارك وتعالى في الآيات كيف يحكم بالفساد والإفساد والكفر على من فعل ذلك، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم في نفس القضايا مشابهة لم يحكم بنفس الحكم. واضح الحين؟ فقال نعم. فرضي القوم وعفوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. لأنه قال ما له والله لا. لو كان ردا بحكم فكيف يرده؟ كيف يبره الله عز وجل؟ معنى ذلك عندما قال لا والله في ذلك اللحظة كان لا يتمنى أن يصدر هذا الحكم في حق هذه المرأة بكسر ثنيتها، فقال والله لا تقطعه، وإنما كتاب الله القصاص. ولهذا أعاد النبي له مرة ثانية قال يا أنس، كتاب الله القصاص. والحديث في هذه المضمار كثيرة، كما قال قصة سعد بن معاذ لما سعد بن معاذ والله لما دخل قال وجدت رجل مع امرأتي، قالوا لابد أن تجد ماذا؟ تأتي بالشهود. قال أتي بالشهود، والله لا قطعت رقبتها ورقبتها. ما هذا حكم الله شهود؟ ما قاله النبي تأتي بالشهود، وبعد أصبحت إذا ما في الشهود شو؟ ملاعنة، كان جاء الحكم بعدها ملاعنة. فقال من سنة حتى يجيب الشهود ثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لله أغير من ماذا؟ من سعد. معنا أهل العلم يتكلموا أنه إذا قتل سيقتل حدا، لأنه قتل نفسا بغير ماذا؟ بغير حق، وليس له الحق أن يقيم ماذا؟ القصاص هو، وإنما لما صدر من هذا يفعل هذا. إذن هذه النصوص التي هي بين أيدينا يعني كأنها هي مبينة لما سيأتي في الباب، يعني المقصود بهذا حتى تكون أمور بينة. ليس كل من غير وبدل داخل باب الكفر، لأننا يعني بينا أول من بينا بدينا بمن؟ بالقاضي. والقاضي عندما يطرق حكم الله بالحق ويعلم أنه حق ثم يحكم بخلافه في هذه اللحظة ماذا فعل؟ بدله. إذن قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هذا يعني المولى عز وجل بين ألم تر إلى الذين يزعمون، يعني أنهم آمنوا بما أنزل إليك. هذا الإيمان منهم إنما هو ماذا؟ زعم وليس حقيقة. يعني هذا الإيمان منهم زعم وليس حقيقة، وما أنزل من قبلك، يعني من الملة الأخرى، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وقد مر الكلام على الطواغيت قدام، يعني كل من حكم من محكم من غير كتاب الله عز وجل من غير الله فهو طاغوت، أي زاد به عن الحد. وقد أمر أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ثم بين في بقية الآيات قال: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذن هذه الآية نازلة في من؟ في المنافق. هذه الآيات النازلة في المنافقين يعني فيها دلالة أن إنما في كثير من الأحيان ظواهر نصوص الكتاب والسنة تثبت لهم الإيمان الظاهر، يزعمون أنهم آمنوا لأنهم أظهروا ماذا؟ الإيمان. فيحكم عليهم القرآن في مثل هذا بماذا؟ بما ظهر منهم من إظهار الإسلام، لا يعني أنهم مسلمون حقيقة. واضح؟ لا يعني أنهم مسلمون حقيقة. هذا لابد أن ينتبه إليه طالب العلم في كثير من الأحيان، في كثير من الأمور في باب التكفير في هذا. يعني الآية إذا صيغت وظاهرها تتكلم عن المنافقين، وأطلق عليهم القرآن اسم الإيمان، وإنما ذاك الإطلاق على ما ظهر منه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ايش قال؟ لا البارد ناشطين، ها يطرح ما شاء الله، بارك الله لك في علم جابك الله وعلم. قال: أتريدون أن يقولوا محمد ماذا يفعل؟ يقتلوا أصحابه، هم أصحابه، لكن الظاهر عند الناس من هم؟ أصحابه. كون يجي واحد الآن يتكلم في هذا العصر هذا يقول لك كيف يسموا فيه منافقين، والرسول يقول تريدون أن محمد يقتلوا ماذا؟ أصحابه، سماهم أصحاب. ولهذا أهل الطرهات المساكين تاع الفساد هذا تاع الذين يريدون أن يدخلوا الصحابة في قضية الجرح والتعديل، منين قال؟ باش قال؟ قال لك يشتغلوا كل الأحاديث، وكان في عصر أصحاب المنافقين، ثبت منين دخلوا؟ لكن أولئك ما فيش ولا واحد منهم روى ولا ماذا؟ حديث واحد، لكنهم أرادوا يدخلوا فسادهم. فإذا هذا الإطلاق تريدون محمد يقتلهم، فكذلك يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك ومنزل من قبلك، يعني أظهروا هذا في الظاهر لكن الحقيقة بخلاف ذلك. ولهذا قال تعالى: رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. إذن هذه الآية جاءت لتبين حال أولئك المنافقين الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ولا يريدون أن يتحاكموا إلى الله، وهم أساسا إيش هم؟ كفار. في هذه الآية أنا ترى مسلم الذي يريد أن يتحاكم إلى غير حكم الله من أجل المصلحة. بارك الله فيه وفيكم. ده شفت النصوص الأخرى في حد ذات إذا كان لهوى أو لشهوة. هو الآن عندما ذكرت النصوص الأولى أنا متاع قاضي هذه متقصد، وعندما ذكرت قصة الذي يحلف يمين وقال الرسول ألا وشهادة ماذا؟ شهادة الزور. إذن هذه كلها إيش فيها دلالة؟ فيها دلالة واضحة أن الذي يفعل ذلك قاصد تغيير حكم الله في القضية، لكن في هذه اللحظة هو عالم أنه متبع لماذا؟ لهواه، واعتقد وعلم أنه الحق كما جاء في الحديث عن القاضي، وعلم لهوى وعلم الحق، عالم الحق وقضى بك به. قال وقاض عرف الحق فجار متعمدا، يعني هو عرف الحق وما يجب عليه أن يحكم به شرعا، ثم جار متعمدا لهوى. نعم يكبر سعنا بسبع شرعنا نقول ها والنار ما يتلزم كفر دخول النار. قول الحاج يعني كل من دخل من أتى امرأة كفر بما أنزل محمد، إذا ما كفر موسى كفره ونبدأ ماشيين. ها قبل قاضي ذلك هاي الآخر عرف الحق وقبله. هذا قال لهوى. أنا قلت لك موش حديث واحد، رأي أحاديث عديدة في كثير من الذنوب ما عاش دخول النار يتلزم تكفير. نعم إذا كان مصباح نتكلم عرف الذي كفر الذي يريد أن يبدل كما قلنا في المرة الماضية وتكلمنا على الأحد. بعض. قال ألم يحل لكم فأحللتموه؟ ألم يحرموا فحرمتموه؟ يعني أنتم اعتقدتم الحلية بعد التحريم. إيش هذا؟ إيش معنى هذا؟ هذا يسمى الاستحلال، هذا يسمى استحل ما حرم الله، هذا الذي يكفر. صباح الأمر، أي انتبهوا جيدا، لأن هذا الباب قلت لكم أنا جئت بهذه الأحاديث كلها حتى من البداية نزول الإشكالية، أن هذاك الحكم وهذاك الفهم اللي ماشي في هذاك المسار في هذاك المصب أن مجرد ما يبدل لا ها أناس قصر بيمينه بحليفه بشهادة الزور كلهم أرادوا مال، لكن في نهاية المطاف انت من فعل بحبيه من غمس دخل النار كافر. من ايش الفرق في هذاك القاضي دخل ولا دخل كفر؟ ايش الفرق بينه وبينه؟ ها هنا الفرق تفهم الان ماشي بالتي واضح الحين. اذا فهذه الايه يعني خصيصا جاءت في اناس هم كفار وهم من المنافقون، ولهذا مثل الآية يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ولهذا في بداية الأمر في الإسلام كيف كان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معهم؟ كيف كان تعامل النبي معهم؟ تعاملهم معهم كغيرهم من المسلمين. قال المولى عز وجل وهم يكذبون على الرسول بيوتنا عورة. قال الله تعالى وما هي يريدون إلا مال فرار. لما في غزوة تبوك رجعوا وش حصل؟ اعتذروا ام يعتذروا؟ اعتذروا. قبل عذرهم؟ قبل. استغفر لهم؟ استغفر لهم. على الأصل الذي كان ماشي معهم الأحكام تشملهم مع جميع المسلمين. ثم جاء بعد ذلك الفيصل وهو عدم الاستغفار، ومع ذلك رحمة النبي بهم كنوسع. قال استغفر لهم استغفر 70 مرة. قال لو أعلم أنه مال أني أستغفر أكثر من 70 أخرى لفعلت ذلك رحمة بهم. خشى على المعروف. نعم. وبعد أمر هذا قبل كان بالميجي هذا في بعد هذه أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أنكر عليه عمر بن الخطاب. قال لما تهوق أنزل الله تعالى قوله استغفر لهم أولا صلى الله عليه وسلم بعدها مش قبل هذه لأن قلوة تقوم على أحد شيخي بعد ما صلى على أبي قال لك الشيخ لما صلى على أبي كان سبب نزول هذه الآية وما فيش دلالة أن النبي استغفر له شيخي هو قال استغفر له أكثر من 70 مرة خلاص إذا فهم من الآية جواز ذلك دليل على أن النبي فهم أن الجواب أكثر من ذلك جائز إذا هذا يدل على هذه بوضوح أنه لا تقوم عنه يعني بعدها جمالة الفيصل ولهذا عمر الخطاب ماذا كان يفعله كان ينتظر صاحب ماذا سر رسول الله كل ما جي جناز ينتظر إلى من إلى حذيفة لأنه هو اللي حمل القائمة هؤلاء إذا هذه الآيات نزلت بوضوح في المنافقين إذا لا نستطيع أن ننزل مثل هذه الأنزل من يريدون أن يتحاكموا من الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به إذا احنا قسموا في كثير من الأحيان وهذا العصر الذي عايشين فيه الآن يتحاكم الناس إلى الطاغوت من المؤمنين يتحاكمون إلى الطاغوت ولا سبيل لهم في هذه القضايا إلا التحاكم إلى من؟ إلى الطاغوت لماذا؟ لاسترجاع حقوقهم أرض تصبت منك بيت تصبت منك حق من الحقوق اللي أنت تملكه الآن ولا سبيل لك في هذا الزمان لرده إلا بالدخول في المحكمة لا سبيل لك لكن هذا الجانب الآن اللي رأينا نتكلم عليه نحن الآن هذا الجانب استعاد استرجاع الحقوق بهذه البينات معناتها لا يخرج المتحاكم فيه عن حكمه واضح لا يخرج المتحاكم فيه عن طاعة الله ورسوله لأنه استرجع بذاك السبيل معه حقا وهذا للتقريب فقط في الإسلام يشبه دخول النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف لما رجع من الطائف كيف كان تعامله دخل مكة ولا ما دخل ها؟ دخل تحت الجوار والذين أجرهم مال هم كفار لا رضا بكفرهم وإنما دفعا لماذا لما يحصل له من مضرة فهمتم الآن لا رضا بكفرهم وإنما لا سبيل له لدفع ما هو به لا سبيل الدخول لمكة إلا بذاك الجوار فدخل تحت الجوار فكذلك ما نتكلم عنه الآن في هذه القضايا اللي نحن عليها الآن في الحقوق وغيرها التي لا يستطيع الإنسان لردها إلا بذلك ولو تحاكم يتغوت لا يتحاكم هو راض بالتحاكم إليه ويرى أن حكمه هو ماذا هو حكم الله عز وجل هو يريد استرجاع ماذا حقه وهذا إذا حبينا نخرج من هذه القضية نلحقه بحكم من أهله وحكم من يريد إصلاح الناس يوفق الله بينه واضح الحين حتى لا جي إشكاليات وكثير من الناس الذين فهموا هذه الآية هذه الصورة وأساءوا فهمها ضيع لهم الحقوق قل لك أنا ضيع الحقوق كلها ولا أتحاكم ماذا إلى الطاغوت والله لا زكت مساكن في بداية الأمر أراضي راحت لهم مسكنات غيره قال لك الباحة دخول المحكمة هو دخول تحت ماذا حكم الطاغوت ولا لا هذا لا سبيل لإرجاع حقك إلا بذاك الأمر فليس تحاكم له ورضا بما يصنع وإنما أنت أصبح السبيل مغلق عليك في حد ذاته. هذا المضمار هذا في هذا. إذن هؤلاء الذين نزلت فيهم هذه الآية هم أساسا من المنافقين، وقد بين الله تبارك وتعالى أنهم من المنافقين وفضح وبين كذبهم وفسادهم. ولهذا عندما قال وقل لهم في أنفسهم ماذا قولا بليغا، يعني ظاهر الآية أن أهل العلم شكل عثمين وغير أهل العلم، وقل في أنفسهم يقول أنه قل لهم سرا وقل لهم يعني في كذا. الظاهر وقل لهم في أنفسهم يعني وعظهم، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا يعني شدد عليهم لعلهم يعودون ماذا إلى دين الحق. وليس المقصود بذلك أنه ينادى، لأن بعد ولو مراجعة بسيطة يعني في استعمال في أنفسهم في القرآن تستعمل في السر في كثير من الأمور. استكبروا في أنفسهم وين داخل أنام ولا يجدون في أنفسهم ماذا حرجا، يخفون في أنفسهم ويقولون في أنفسهم. هذه كل الآيات جاءت بمعنى ماذا؟ بمعنى الإسرار والداخل. لكن هذا الرسول هذا الأمر من الرسول يخاطبه بأن هو يتكلم فيهم وليس الشيء بين الإنسان وفي حد ذاته، وإنما وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وعظهم. لابد أن يكونوا مش فرادة جماعة، هم في حد ذاتهم، والموعظة تكون بمعنى أمام بعضهم البعض يعني في المنافقين ولو كان يعني وقل لهم في أنفسهم. الظاهر كما قال بعض أهل التفسير أي وقل لهم في شأن أنفسهم يعني في حالهم، وبين لهم وشدد عليهم لعلهم ماذا يعودون إلى رشدهم. كما قال الواحدي قال الألوسي هذا يقول لهم في شأن أنفسهم أي في حالهم، وقال الواحدي خوفهم بالله وازجرهم عما هم عليه بأبلغ الزجر كي لا يستتر الكفرة أو كي يعود عن الكفر. إذن هذه المقصود بهذه الآيات، وهذا الراجح في هذا الأمر هذا. وقوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فهذا الآية العموم فيها مقصود وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، المقصود بذلك يعني هؤلاء الذين هم المنافقون. هذا كذلك الآية جاءت في حق من؟ في حق المنافقين. قال لهم لا تفسدوا في الأرض وهو بشركهم وكفرهم ونفاقهم قالوا إنما نحن مصلحون. قال المولى عز وجل ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يعني هنا كذلك هذه الآية جاءت في حق هؤلاء، وقد يتلبس على الإنسان لجهل فيه فيرى من حين إلى آخر أن هذا الحكم أو هذه المسألة ماذا كما يقول كثير من هذا من المعاصرين الجهل بأمر الله وبدينه، هذه القوانين وهذا قطع يد السارق وهذه لا تليق في هذا ماذا في هذا الزمان. لماذا؟ لجهلهم بأحكام الله وبمواطن الشرع في حد ذاته. فهذا يحتاج ماذا؟ أن يعلم، وهو يراه في قضية الاقتصاد الآن والأوضاع الموجودة الاقتصادية وهذه البنوك الإسلامية وهذه الفتاوى الإسلامية التي أباحت ماذا؟ الربا بصوره شتى باسم ماذا؟ باسم المضاربة أو غيرها، وأعطوا لها من الصور والتحريف ما لا يعلمونه. هما أرادوا بهذا ماذا؟ الإصلاح. أنت ما كانش لم يكن في أي وقت أن الجزائر فكر تفتح بنك إسلامي، فهمتم؟ ما لما وجدت هذه البنوك الإسلامية وعم في أوساط الناس تحريم الربا وعدم وضع المال في البنوك، وجدت الحكومة الجزائرية أن أموال طايلة فين راهي؟ في الشكاية كما قال لك راهي في البيوت. إذن السيولة ماذا فعلت؟ توقفت. وهنا راح يدفع بعد هذا التوقف مثل هذه السيولة راح يدفع قلة الأوراق النقدية في الخارج ولا لا؟ قلة الأوراق النقدية في الخارج، هذه القلة سيدفع بماذا؟ الحكومة لازم تمول ماذا؟ السوق بأوراق نقدية، وهذا ما يسميه بعدها بالتضخم، تولي المال عوض يكون عنده قيمة يزيد يقل، هذا بالتضخم. فماذا فعلت؟ جاءت بهذه البنك بنك بركة وغيرها بماذا؟ حتى علمت أن المسلمين إذا دخلوا أموالهم في بنك البركة رايحين ترجع الأموال في نهاية المطاف إلى السوق ويتعامل بها ولا يحصل مثل هذه الحالة هذه. فإذا هي أدخلت هذه البنوك من أجل ماذا؟ فسادا فقط، حبا في الإسلام. لكن تلك البنوك في حد ذاتها عندما ترى التعامل تاع الفلاحة لا يمت بصلة للإسلام. وترى الناس في اليوم أموالهم كلها وين يحطها؟ يذهبون المسلمين يذهبون إلى البنك البراك. الذين يشترون السيارات بيع ما لا يملك، وين يروح ما عندش كون يشتراه؟ من عند البراك. إذا هذا الناس هذا من المسلمين أو من الشهادة، والذين سلكوا هذا السبيل هما في حد ذاتهم هذا حب لماذا؟ حب للإسلام وحب في المسلمين ودخول المسلمين في الاقتصاد وجمع أموال المسلمين، فيدخلون بذلك بتأويل. لا نستطيع أن نقول وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا ماذا؟ إنما نحن مسلم. هذا هما تأولوا تأويلا ماذا؟ فاسدا فيما ذهبوا إليه. ولو أن إذا حبينا نقول من باب التخويف كما مر بينا من قبل ولا لا؟ قلناه ولا ما قلناه؟ قلناه من قبل ولا لا؟ باب التخويف ممكن أن نستدل بهذه الآية لزجرهم. وين قلناه؟ بارك الله فيك. عندها الكلام على الآيات من قبل أن تكفير التبحة والصحابة أذهبتم طيباتكم في مال في حياتكم الدنيا. هذه الآية جاءت خصيصا في من؟ في الكفار لا يجوز شيئا. لكن الصحابة حرصهم على الآخرة حبهم للآخرة أصبحت هذه الآية اللي ناس دخلتهم الكفار تحنزوها مال. وهذا من الخوف والخشية، لا أن الآية تشملهم لا تشملهم الآية بوجه من الوجوه. فممكن هذه الآيات اللي هي ردادة ضد هذا يعني بعد شرح معانيها وغيرها نستدل بها على هؤلاء لزجرهم لا إنزالا لهم وحكم عليهم بما في الآية، لأن أولئك قالوا ألا إن قال وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. يروا في هذاك الفساد طلع بدون تأويلا بكفرهم وفساد. إذن هذا يصبح تغيير وظاهر يعني في حد ذاته. إذن هذا يدل يعني في هذه الآية أنهم أكبر الفساد هو تغيير هذه الأحكام الشرعية، تغيير الوضع في الأرض هو من التوحيد إلى الشرك، وكل ما يشمل مثل هذا التغيير التي يترتب عليه ماذا؟ فساد يترتب عليه فساد. وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها يعني بعدما أرسل الله تبارك وتعالى الرسل وبعدما عم الفساد أرسل الله الرسل لإصلاح مال الواقع، لكن مع ذلك يتعمد أهل الفساد في البقاء على فسادهم ويروا أن ما هم عليه هم الواقع. ولهذا قال فرعون ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال فرعون لما جاءه موسى وجاء بالصلاح قال لقومه ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل ماذا؟ سبيل الرشاد. فجعل من سبيل الفساد سبيلا للرشاد. إذن هؤلاء الذين يغيرون هذا التغيير ويروا سبيل الغي لا يتخذ سبيل الرشاد لا يتخذه سبيلا ويتخذ سبيل الغي سبيلا وعن علم ودراية. ولهذا قال المولى عز وجل عنهم وعن كل أمثالهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لكن من أفسد في الأرض بعد صلاحها وهو يرى أن فيما يفعله من تأويل هل نستطيع أن نقول في حقه جحدوا بها واستيقنت أنفسهم؟ لا لا نستطيع فيه هذا المقول، لأن هذا كان بأفسد فرعون أصبح سبيل الغي بعد هذا ماذا؟ بعدما تبين له سبيل الرشاد وسجد السحرة وتبين له الحق هذاك الوقت قال لقومه ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا رشاد. وقال تعالى فاستخف قومه فطعوه إنهم كانوا قوما ماذا؟ فاسقين. إذن هذا الفعل منهم الذين يتبعون هذا الفساد في الأرض وهو من التوحيد إلى الشرك ومن عبادة الله إلى غيره إلى عبادة غيره هذم يفعلون ذلك تعمدا. وأما من فعله بجهل أو تأويل من فعله بجهل كما قلنا من قبل يحتاج إلى ماذا؟ إلى تعليم، لأنه من دخل إلى الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين. واضح؟ وإذن لابد أن يعلم ويبين، ومن كان بتأويل يزال تأويله حتى يتبين له الأمر بوضوح في حد ذاته. هنا هل هذا عام لقضية معينة وقضايا معينة؟ بعصاف متعنى كل قضايا مبتدعة في زمان في قضية واحدة ولا في قضايا تفضل مبتدعة قضايا ولا في قضية؟ عندهم مسألة معينة عند مسائل مش مسألة مبتدعة الآن راعي بالمسائل يعني قاضيان وقاضي في الجنة. هل حدد النبي صلى الله عليه وسلم لو كان فيه حد معلوم في التغيير لبيه يصبح كافر أو للناس ببيانه من؟ عندما قال قاضي يعني في النار وقاضي في الجنة. قال قاضي يعني في النار وقاضي في الجنة. هذاك القاضي قال وهذا الشيخ ناصر ما أحد تشفيري. قال قاضي يعني في الجنة وقاضي. قال هذاك مسألة ومسألتين. قالوا في النص عندك. يا سيدي من اللي حطوه في القضاء وقعد وهو مسكين حد يبني فيلا وحد يشري سيارة اللي تجي يتكس له ولا كمس له ولا سموه كمس له كما قلنا إيه كمس له يهز ويحكم له واللي يجي يحكم واللي يجي يعقم. لا حبيت بلغ على مدرسة إسحاق الحويني شي واحد آخر اي قلت بالك انت تاخذ العزه بالاسم والله ابو سعد العويني لما جعل لسموه وانت عودك الله اللي يداوم على المعصيه سموه المصر جعله كافرا المصر على الكبيره جعله كافرا لا والله وحب يعطي الاسرار ماذا مفهوم خاص هو ايه هذا خطا الذي يعصي ويتوب ليس مسرا قال الذي يعصي ثم يتوب ليس مسرا معليش يعصي بلا توبه بعد النهار انا تعرفي مع التكفيريين قديم الايام الاسلاميه كان واحد والحمد لله الان روى على خير ربنا ولكن كلم عام شويه اغلط القول يعني قال الدوام المعصيه قلت له انا نضرب مثال المراه فاجره حلت الباب واللي يجي تفضل تاكل وروح اللي يجي تفضل ويجي رايح تفضل ويجي رايح وتسميه انت وبعدها تقول الله يتوب علي الله يتوب علي الله يتوب علي كيما يحط القرعه هنا وين كي تمر تقول انت الله يتوب علي هو يكر اذا هذه الاشكاليه نتاع قضيه الاسراء فالرسول عندما قال قضاة ثلاث يعني حدد معنى ذلك ان القاضي هذا لو فيه في مساله ومسالتين وثلاثة التي يبدل فيها حكم الله عز وجل يؤمن اذا زاد على ذلك يخرج من مله الاسلام اولى الناس ببيانه من هو هو رسول الله ما دام قاضيا وهو يقضي وهو عارف بالحق ان في هذه الجهه فهو عاص لله ومعد بمقدار ذلك يعني هذا فعل معصية وليس كفر في حد ذلك علاش قلت لك الآن انتبه الآيات راهي واردة في من أصالة في من في المنافقين لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن ماذا فرعون جحدوا بها واستيقن ما أريكم إلا ما أرى معنتها هذا عن عناد ولهذا الباب الأول كنت أشرت بوضوح قلتكم انتبهوا هذا رجعوها حلال وهذا ولهذا قال تعالى بعد ذلك ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها في الآية التي تليها أفحكم الجاهلية يبغون أي ماذا يبغون يريدون يعني كأنهم يريدون حكم الجاهلية قصدا وإرادة وهذه الآية نزلت في من كذلك نزلت في اليهود كان النظر كما قال الترمذي أشرف من قريظة كان النظير أشرف من قريظة فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النظير قتل به وإذا قتل رجل من النظير رجلا من قريظة فدي بمئة وثق من تمر فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النذير رجلا من قريظة قالوا ادفعوه لنا فنقتله فقالوا بيننا وبينكم النبي قالت اليهود ما صنع قالت اليهود إلا علاش كفار واضح يعني جايين لمن للنبي ليكون ماذا حجة له ليش معنتها ليكون حجة لصالحهم وفي مواطن أخرى ليكون لهم حجة بين معنا مع الناس قالوا في الآية الأخرى مواطن آخر ما أصبح يعني كفرهم ويهوديتهم حتى أصبحوا أنهم يلجؤون إلى النبي ليكون لهم أي التغيير أي تغيير عند رجم رجم الزاني هما غيروا الحكم ولو يسودوهم حمموهم يركبوا المرأة في هذا الرجل يدوروا به حكم فلما عرفوا أنهم بدلوا حكم الله والصواب أنه يرجم إذا كان كما هو في الشرع نتاعنا إذا كان متزوج غير ذلك ويجلد هل هم عن المخرج فقط ولا الله أعلم فماذا فعلوا لما بعث الله النبي ماذا فعلوا ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم حتى يجد ذلك حجة بينه مع ربي سبحانه وتعالى مع كفرهم بمن هذا هو الجحود اللي هو ماذا يعني وصلوا إلى درجة يريد أن يحاج الله يوم القيامة بنبيه الذي لا يؤمنون به هذا هو قمة الجحود إذن قالوا بيننا وبينكم النبي فأتوه فنزلت وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط والقسط النفس بالنفس ثم نزلت أفحكم الجاهلية يبغون يعني نزلت في حق النبي صلى الله عليه وسلم وإن حكمت بينهم فاحكم بالقسط أي النفس بالنفس هذا كذا يرجعوا لها ثم قال أفحكم الجاهلية الذي غيروهم وبدلوه وجعلوا أن هذا يقتل بهذا وهذا لا يقتل بهذا وأعطوا 100 وثق مقابل ذلك إذن هم على علم وعلى بينة فيما يفعلون ويفعلون. هذا هو الكفر، راضين بهذا الأمر، هذا في حد ذاته. لهذا آخر حكم الجاهلية يريدون يعني ويبغون ويريدون، ومن أحسن من الله حكما من الله ومن أحسن من الله حكما لقوم ماذا يوقنون. إذن هذم لما بدلوا وأفسدوا وفعلوا ما فعلوا هم أفحكم الجاهلية يبغون، أي يريدون في حد ذاتهم. تقريبا هذا ما في هذه الآيات. مسألة الدين، لقيت الشيخ مقبل والشيخ الفوزان والشيخ عبد المحسن العباد والشيخ الألباني والشيخ بن باز متفقين كاع لا يكفرون المبدل حتى الذي يبدل يحكم بغير ما أنزل حتى ينسبه إلى الله. قال إن لم ينسبه إلى الله فلا نقول أنه بدل شرع الله، لأنه يعتقد. قلت لك الآية علاش أنا بيت القضية بالقضاء الثلاث والأشياء الأخرى هذه، جيت هذا خصيصا حتى نحي هذا الإشكالية. يعني أنتم لما قلتم الاستحلال يعني أنهم ينسبونه إلى الله، هذا هو الاستحلال، ما حرم الله هذا الذي يجب أن تحاكم إليه، يقول أنه من عند الله ولو نقص من عند، يقول هذا الذي يجب أن يتحاكم إليه كما قال فرعون، فقال من عند الله بعد قيام الحجة عليه وموسى تبين وسجد السحرة نجوا مسجدون، وهو استنجد بهم إذا يجب ماذا بعده أن يؤمن يتبعون. هو قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، هو جعل نفسه هو رب يهدي سبيل الرشاد، إذا هذا كفر. ما هذا الحال؟ يعني هذا يوريه الآن أنه يرى أن هذا الحكم هو حكم الله الذي يغير حكم الله ويجعل هذا الذي أمر به الناس يتحاكم به، يجعله هو المشروع، هو هذا الذي يجب أن يتحاكم به، أو لا يعتقد أن هذا الحكم على الله لا يليق بهذا الزمان وغير لا يأخذ كفر. كفر هذا هو الحكم. هذا قلت أنا عندما بديت الدرس اليوم بهذه المقدمة حتى نحي هذه الإشكاليات اللي جاية في الآيات بعدها، مش من الآيات حتى يتبين الأمر أنه موش بمجرد ما يبدل يكفر، الذي يأتي ويتخاصم ويجيب شهود زور هو قاصد ماذا ابتداء؟ أخذ حق الغير، قاصد تبديل حكم الله، يفسد في الأرض، أرض مش ملكه. إذن هذا القصد، هذا النبي ما حكم عليه لمجرد فعل هذا الكفر، لماذا؟ لأنه يعتقد، وخاصة في قضية القاضي واضحة يعلم أنه الحق هواه. إذن فهذا الحكم الذي مال إليه على باله أنه هو وضعه من بشره وليس ذاك حكم الله الذي يجب أن تحكم إليه. أما هلكم اللي بدلوا الأخرين يقولوا هذا حكم الله، هذه مصيبة أكثر أكبر وأكبر، نسأل الله عليه وسلم. بارك الله فيك. سؤال المفاهيم، الله أسأل أن يوفق الجميع لما يحبه الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.